جمال الروح يا خلاق أحب خصالها الرحمن ودل على مكارمها بآيات من القرآن. جمال الروح يا خلاق أحب خصالها الرحمن ودل على مكارمها بآيات من القرآن. دعوا أرواحكم تسمو وترقى في سما الإيمان لنحيا في هدى رب كريم منعم منان. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان لمن قد لفه النسيان. إفشاء السر خيانة للأمانة ونقض للعهد ودليل على لؤم الطبع وفساد المروءة وإفساد للصداقة ومدعاة للتنافر. كم من سر نقله محب إلينا فقدنا المحبة والأخوة بإفشائه، فكن حافظا لسر إخوانك. الأسرار أمانات، ولذا يقول أكثم بن صيفي رحمه الله رحمة واسعة: إن سرك من دمك فانظر أين تريقه. أحد البلغاء له كلمة عظيمة يقول: ما أسرك ما كتمت سرك، يعني أن سرورك كبير ما دام أن سرك مكتوم في صدرك. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: أنبأني العليم الخبير. إفشاء السر خيانة، والخيانة صفة من صفات المنافقين، وقد ذم الله عز وجل المنافقين، وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلم سر أخيه وأن لا يبثه ولا ينشره. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان لمن قد لفه النسيان. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين تأيمت ابنته حفصة رضي الله عنها وأرضاها ومات زوجها وكان من أهل بدر لكنه مات في المدينة، يقول: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فعرضت عليه ابنتي حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك ابنتي حفصة بنت عمر. قال: أنظرني. أتدري لماذا؟ لأنهم علموا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد ذكرها، فلما أن خطبها بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام انطلق الصديق يعتذر إلى عمر فقال له: لم أكن لأفشي سرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو تركها لقبلتها. ما أجمل أن نحفظ الأسرار لمن نحب في صدورنا، فإنه حق من حقوق الأخوة ومن حقوق الإسلام. هناك قصة لأحد الرجال تزوج امرأة فلم يوفق معها فطلقها، فجاءه بعض الناس فقالوا: لما طلقت زوجتك؟ قال: ما كشفت سترها وهي عندي، فكيف أكشف سترها وهي عند غيري؟ إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها فسرك عند الناس أفشى وأضيع. يروى أن معاوية رضي الله عنه أسر إلى الوليد بن عتبة حديثا فقال لأبيه: يا أبتي، إن أمير المؤمنين أسر إلي حديثا وما أراه يطوى عنك أنت، يعني أنت والدي، فجميل أن تسمع السر مني. فقال: لا تحدثني به، فإن من كتم سره كان الخيار إليه. وكم من سر نلوم الناس في إفشائه واللوم على أنفسنا: أنت الذي أخرجت. ثم قال: فقلت: يا أبتي، وإن هذا لا يدخل بين الرجل وبين ابنه، أنت والدي. قال: لا والله يا بني، ولكن أحب ألا تذلل لسانك بأحاديث السر. قال: فأتيت معاوية فأخبرته، فقال: يا وليد، أعتقك أبوك من رق الخطأ، فإفشاء السر خيانة وهو حرام. إذا المرء لم يحفظ سريرة نفسه وكان لسر الأخ غير كتومي فبعدا له من ذي أخ ومودة وليس على ود له وليس على ود له بمقيم. السر وما أدراك ما السر، هذا الأمر العظيم الذي قال فيه الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. معاوية رضي الله تعالى عنه قال: ما أفشيت سري إلى أحد إلا أعقبني طول الندم وشدة الأسف، ولا أودعته جوانح صدري فحكمته بين أضلاعي إلا أكسبني مجدا وذكرا. وهذا هو المطلوب، أن الإنسان إذا لم يفشي سره أو سر صاحبه أكسبه ذلك مجدا، وكان يملك هذا السر ويملك نفسه. يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: وكم من إظهار سر أراق دم صاحبه ومنع من نيل مطالبه، ولو كتمه كان من سطوته آمنا وفي عواقبه سالما ولنجاح حوائجه راجيا. وأعظم السر ما يكون بين الزوجين، وأعظمه أيضا ما يكون بين الأخوين، وأعظمه ما يكون بين المتحابين. فما أعظم أن نحافظ على أسرارنا، وما أعظم أن نكتم هذه الأسرار. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إفشاء السر، وخصوصا ما له طابع الخصوصية. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح يفشي سرها. فالذي ينشر ما يكون بينه وبين أهله، أو ينشر ما يراه من عيب في أهله، أو ما تراه هي في عيب من في زوجها، فإن ذلك دلالة على أنها من أشر الناس، وأنه من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. فالحذر الحذر أيها المسلمون أن تكونوا من أشر الناس وأنتم لا تشعرون، فإن كثيرا من النساء ينشرون ما يكون بينهم وبين أزواجهم، وكثير من الرجال أيضا يتفاخرون ويذكرون ما يصير بينهم وبين نسائهم، فهذا خلق لئيم وطبع سيء، نسأل الله العافية والسلامة. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان. صدرك أوسع لسرك. ففي إفشاء السر فيما يجري بين المرء وزوجته نشر للفاحشة وإثارة للشهوات، وأيضا فيه كشف للعورة، فالأصل أن العلاقة بين الرجل وزوجته مبنية على الأمانة، ثم يسارع هذا الرجل ليفشي هذه العلاقة ويعرف بها بلا فائدة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر على أصحابه، وقال لهم مرة: هل منكم رجل أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا، فسكتوا ولم يجيبوا. ثم أقبل على النساء فقال: من كن من تحدث؟ فسكتن. فجاءت فتاة فجثت على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليحدثون وإنهن ليحدثن. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ما مثل ذلك؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى حاجته والناس ينظرون إليه. ولا شك أن إفشاء أسرار المؤمنين أنه خيانة، وأعظم من ذلك خيانة من يفشي سر بلاد المسلمين لينال منها عدوها ما يريد. وإشاعة الفاحشة إنما يكون بإفشاء أسرار المسلمين وكشف أخطائهم وذنوبهم لغيرهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن يستره، فعندما أخبر بالأخوة المتينة بين أهل الإسلام وقال: المسلم أخو المسلم، قال في آخر الحديث صلى الله عليه وآله وسلم: ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان. من صور إفشاء السر المذمومة إفشاء أسرار الذنوب، فكلنا ذو خطأ، وليس من الدين ولا من المروءة أن يتحدث المرء بأخطائه ويجاهر بها وكأنه عمل يتشرف به أو يفاخر به بين الناس. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا السلوك فقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. كذلك إفشاء وإعلان الذنوب التي يرتكبها، ينبغي العبد إذا وقع في ذنب أو وقع في معصية أن يستتر بستر الله عز وجل وألا يجاهر بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يجد الكثير من الناس صعوبة في كتمان السر، فإذا أراد المرء أن يستعين على كتمان سره فليتذكر عدة أمور. الأول أن يدرك خطورة اللسان، فإن المرء مربوط بلسانه، وربما أدت كلمة يلقيها إلى عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. وعليه إذا أراد أن يكشف سراً أن يتذكر عاقبة كشف السر من نفور الناس منه وفقدان الثقة فيه وما يترتب على كشف السر من أضرار. ومن الأسباب المعينة على حفظ الأسرار وعدم إفشائها أن يتذكر المسلم أن إفشاء الأسرار صفة من صفات المنافقين، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحب المنافقين. وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال المنافقين، وذكر منها أنه إذا اؤتمن خان. مما يعين أيضا على كتمان السر تعويد النفس على الصبر، والصبر له عاقبة حميدة. وكذلك إذا أراد المرء أن يفشي سرا فعليه من البداية ألا يتحمل ما لا يطيق من الأسرار، فإذا أراد أحد أن يفضي إليه بسر فليعتذر منه وليخبره أنه ليس من عادته أن يكتم سرا. كذلك من الأمور التي تعين على كتمان السر التزام ضوابط كشف السر، فإذا أراد أن يكشف سرا فلابد أن يستأذن صاحبه وأن يعرف عواقب كشف هذا السر قبل أن يكشفه، هذا سيجعله أكثر ضبطاً لنفسه وتحكماً في الأسرار التي لديه. كذلك على من أراد أن يكشف سراً أن يتذكر مجموعة من الوصايا، من أهمها ألا يحدث بكل ما سمع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر من هذا السلوك فقال: كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع. وعليه أن يتذكر ألا يبحث عن الأسرار، فقد أوصى العقلاء الناس ألا يبحثوا عن الأسرار، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كذلك عليه أن يتذكر أن ستر المسلم فضيلة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان. يقول عمرو بن العاص في كلام بديع جميل: ما استودعت رجلا سرا فأفشاه فلمته، لأني كنت أضيق صدرا منه حيث استودعته إياه. وهذا الكلام من عبقري عظيم وهو عمرو بن العاص، يبين لنا أن الإنسان المفترض أنه لا يفشي السر سر نفسه ولا سر غيره. قال رجل من علماء السلف: كان يقال، أي من الحكم، أملك الناس لنفسه من كتم سره من صديقه وخليله. أبو عبيد أحد علماء السلف أيضا يعلق على هذه المقولة ليصوب هذا الفكر: كيف لا أقول سري لصديقي وخليلي؟ قال: حتى لا يتغير الذي بينهما يوما فيفشي سره. الأسرار قد تكون للبيوت، والأسرار قد تكون لعموم المسلمين، والأسرار قد تكون لخواصهم، الأسرار قد تكون للأحياء وأيضا للأموات، بل حتى الإنسان في نفسه في ذنوبه في خلواته عنده أسرار